إن آية ملكه. وقال النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام السابع. وذا العام السابع، نعم. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. قال الشاعر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نسجي اللقاح المطافلة. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه: وأصلها آية مثل أكمة وشجرة تحركت. نعم، مثل أكمة وشجرة. نعم، تحركت الياء وانفتح ما قبلها ألفا فصارت آية بهمزة. وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي: أصلها آية على وزن أمنة. على وزن آمنة. على وزن آمنة. آية على وزن آمنة. نعم. فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء: أصلها آية بتجديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهية التجديد. أي بتجديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهة التشديد فصارت آية. نعم، وجمعها آي وآياي وآيات. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر وأكثر ما تكون 10 أحرف مثل ليستخلفنهم أو أنلزمكموها أو فأسقيناكموه. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحامين وعين سين قاف عندهم كلمتان، وغيرهم لا يسمى هذه آيات. لا يسمي هذه آيات. وغيرهم لا يسمي هذه آيات، بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى: مدهامتان بسورة الرحمن. فصل. قال القرطبي: أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله في ما نستقبله بتفسير سورة الفاتحة. نسأل الله الإعانة والتوفيق وأن يبلغنا ما يرضيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.